الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ولقد أرسلنا وآتيناه لِلْمُؤْمِنِينَ Yeah. والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو الفضل العظيم. بسم الله سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من النساء إما إن الذين

الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول يا أيها الذين الله لكم. وإذا قيل انشدوا فانشدوا يا أيها الذين آمنوا الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والله بما تعملون خبير يا تولوا وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنه على شيء إن ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز قد فرض الله إذ هديتنا ربنا الله العظيم.